بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا يا رب العالمين. وبعد، إخواني في الله، مرحبا بكم في مائدة القرآن. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم يجعلنا من أهله، ويجعلنا ممن حمل كتاب الله عز وجل فكان شاهدا له وشفيعا يوم القيامة، وكان ممن عمل به وممن خاف الله واتقاه سبحانه وتعالى. وبعد، فكنا قد تعرضنا إلى كثير من المسائل في الدرس الثالث أي الفارط، ونبدأ كعادتنا إن شاء الله بحديثين للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذين الحديثين مما يشوق بهما النبي صلى الله عليه وسلم ويرغب بهما صلوات الله وسلامه عليه على حفظ القرآن أي تعلمه وحفظه عموما، وأن يكون الإنسان حامله غيبا وفي صدره. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، وآمتنا منهم يا رحمن يا رحيم. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة، صاحب القرآن يأتي يوم القيامة، يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن: يا ربي حله، يا ربي حله. ما معنى حله؟ تمام الحديث تفهم ذلك. يقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، يعني يا ربه اجعل له حليا، واجعل له يا ربي شيئا يتحلى به، واجعل له حليا، فيلبس تاج الكرامة. ثم يقول: يا ربي زده، فيلبس حلة الكرامة. ثم يقول: يا ربي ارضى عنه، فيرضى عنه الله سبحانه وتعالى، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ وارق، ويزداد بكل آية حسنة. وهذا الحديث رواه الترمذي وابن خزيمة. فيقال له بعدها: اقرأ وارق، ويزداد بكل آية حسنة. حديث صحيح. فالقرآن يشفع لك يوم القيامة حتى يرضى عنك الله سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم نعيم الجنة، هذا من أعظم نعيم الجنة، دخول الجنة. فيدخل الناس جنات الله سبحانه وتعالى، ثم يناديهم الله سبحانه وتعالى فيقول، يقول لهم: يا عبادي، يسأل أهل الجنة هل كذا وهل كذا، يسألهم الله سبحانه وتعالى: أما شئتم أما شئتم، ويذكرهم الله سبحانه وتعالى بكثير من النعم. فيقول المولى عز وجل: أحل عليكم رضواني فلا أسخط. فهذا أعظم نعيم، ومنه رؤية الله سبحانه وتعالى. وكذلك بين أيدينا حديث آخر، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، رضي الله عن عبد الله وعن أبيه عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن، يقال لصاحب القرآن، والله ما أعظمها كلمة، يقال لصاحب القرآن. الإنسان لا يشتاق أن يكون صاحب القرآن وأن يكون من أهل القرآن. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة، يقال لصاحب القرآن: اقرأ ورقة، كما في الحديث الذي قبله: اقرأ ورقة. أين يرقى؟ قال: اقرأ ورقة ورتل، كما كنت ترتل في الدنيا، كما كنت ترتل في الدنيا، يعني كما كنت ترتل في الدنيا من حفظك غيبا، لأنك ستعرضه على الله سبحانه وتعالى، وبتلاوة حسنة التي تعبت في تعلمها، والتي جاهدت النفس الأمارة والنفس الكسلانة على تعلم التجويد. اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. أين يرقى؟ في جنات النعيم. فإن منزلك عند آخر آية تقرأها، منزلك يا عبد الله يا حامل القرآن عند آخر آية تقرأها. وهذا الحديث رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. يقول الإمام الخطابي رحمة الله عليه: وجاء في الأثر أن عدد آي القرآن على قدر درج الجنة، عدد آيات القرآن على قدر درج الجنة، فكل ما تزداد آية قراءة بحسن أداء وغيبا من حفظك فإنك تزداد بها درجة عند الله سبحانه وتعالى. والله إن من الخسران، إن من الخسران أن يأتي الإنسان على ربه سبحانه وتعالى ولا يحفظ كثيرا من كتاب الله عز وجل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أولا يغدون أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من اثنين، يعني اثنين من الإبل، وقد تعرضنا إلى الحديث: وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. فكل يوم يستطيع الإنسان أن يحفظ. الذي سنتحدث عنه الآن مسألة الحفظ، حفظ القرآن، والحفظ عموما، لكن نتحدث عن حفظ القرآن. فلطالما في عدة دروس أحببت أن نتحدث في هذه المسألة، دعنا نقدم بها، وإن أكملنا الحمد لله، وإن لم نكمل نواصل إن شاء الله الدرس القادم، لأن هذا الأمر مهم ومستعجل، ولا ينبغي الإنسان أن يضيع وقته فيما لا يعني، وبين أيدينا أوقات غزيرة ننفقها فيما لا يعني. الإنسان يقف ويجلس ويفتح صفحات الفيسبوك ساعات وساعات، ويهدر أوقاتا وأوقات، مع أنه لو استغل في حفظ آية واحدة أو آيتين لكان خيرا، ولكان إن شاء الله بعد سنوات من حفظة كتاب الله، وكم تعدت من السنون وكسلنا بذلك. الحفظ وطريقة الحفظ، مكان الحفظ، زمن الحفظ، وما هو الحفظ، حفظ القرآن، كيف أحفظ القرآن، هذا حقيقة توفيق من الله سبحانه وتعالى، توفيق من الله ومنا أن يفتح الله عز وجل صدرك ويشرحه إلى حفظ القرآن. والله إنها منة من الله عز وجل. قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، من نشاء من عبادنا. والله بعض الناس يقول لي: كم أعظم حفظة كتاب الله. فحقيقة لم أهتم إلى هذا الأمر كثير من كلامه طبعا، لكن لما حدثني حقيقة استشعرت كم هو حافظ القرآن له منزلة عند الله عز وجل. قال: إني أعظم حافظ كتاب الله. لماذا؟ لأني طيلة حياتي، ورجل كبير في السن ما يقارب 60 سنة، طيلة حياتي وأنا أجاهد نفسي وأحاول وأترك وأكسل عن حفظ كتاب الله، فإن هذا اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا جعل هذا القرآن لنحفظه، وجعل هذا القرآن لنتعلمه ونقرأه، وجعل لنا هذا القرآن وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم بحفظه، فيحتاج إلى مجاهدة. لذلك قبل الحفظ وقبل الحديث عن الحفظ، حفظ كتاب الله عز وجل، نتحدث عن الصبر. ما من شيء يأتي بغير صبر، والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده حتى يعلم الصادق ويعلم الكاذب، مع علمه سبحانه وتعالى بالصادق والكاذب. إن الله جل وعلا يجعل لطالب العلم عثرات، ويجعل له ابتلاءات، ويجعل له ضغوطات لمن أراد أن يحفظ كتاب الله عز وجل، فالله يمتحنه هل يتجاوز هذه المراحل أم لا. فإن صبر أصبحت هذه الأشياء التي تعيقه ريحا رخاء تزيده قوة، وريحا رخاء تزيده فضلا، وريحا رخاء تحمله إلى مراده. يعني الحفظ، حفظ القرآن، لابد فيه من صبر، لابد فيه من صبر واصطبار، لابد فيه من صبر واصطبار. يقول الألبيري رحمة الله عليه، يوصي ابنه، وهي يعني منظومة في وصية لابنه أبي بكر الألبيري رحمة الله عليه الأندلسي، يقول له: فواظبه وخذ بالجد فيه. واظب، لابد من المواظبة، والمواظبة تحتاج إلى صبر. فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله انتفعت، وإن أعطيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد علمت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست. فهنا يذكره أن الحفظ لابد فيه والعلم من الصبر، ثم بعد الصبر وفي أثناء الصبر وقبل الصبر لابد من الإخلاص لله عز وجل. إنسان يحفظ القرآن حتى يرقى به يوم القيامة، ويحفظ القرآن حتى يعرضه أمام الله سبحانه وتعالى، لا ليقال فلان حفظ القرآن، فلان يشتغل بالقرآن، فلان صاحب صوت جميل، ما أجمل صوته، ما أعلمه، ما أكثر زاده وعلمه. من كان هذا غرضه قسمه الله سبحانه وتعالى، أعاذنا الله وإياكم إخواني الكرام من ذلك. إخواني في الله، كم من أوقات ضيعناها في عدم الحفظ؟ كم من أوقات ضيعناها في عدم الحفظ وترك القرآن؟ ويقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه، والله إنها لمن الحسرات حقيقة، يقول: إذا هجع النوام أسكبت عبرتي وأنشدت بيتا من ألطف الشعر، لما ينام الناس أضع رأسي على الوسادة وأسكب العبرات أبكي. وأنشدت بيتا من ألطف الشعر، أنشد بيتا حينها من ألطف الشعر ومن أجمل الشعر، أليس من الخسران أن ليالي تمر بلا علم وتحسب من عمري؟ أليس من الخسران أن ليالي تمر بلا علم وتحسب من عمري؟ تمر الأيام والليالي وليس لنا في ذلك شيء من العلم، ليس لنا فيها شيء من العلم. والقرآن يسير على من يسره الله عليه، والله جل وعلا يقول: ولقد أنزلنا القرآن، ولقد نزلنا القرآن للذكر، ولقد أنزلنا القرآن للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسر الله سبحانه وتعالى لنا القرآن ولله الحمد. إخواني في الله، أعرف امرأة جاوز عمرها 80، ولا أدري إن ماتت الآن أم هي حية، فإن ماتت رحمة الله عليها، وإن هي حية فكذلك نسأل الله أن يرحمها ويمد في عمرها. عمرها 80 سنة حفظت كتاب الله، والعجيب في ذلك أنها امرأة أمية، أنها امرأة أمية، فكانت تضع الأشرطة. قديما كانوا يأتون بالأشرطة 60 الختمة في أشرطة، فكانت تضع الشريط وتعيد معه مرات ومرات حتى حفظت كتاب الله عز وجل، وكانت تراجع دائمة المراجعة، ويوم الجمعة تقرأ سورة الكهف 7 أو 6 أو 5 مرات. وأعرف رجلا كان إماما لنا يصلي بنا، بدأ حفظ كتاب الله وقد جاوز 40، وقد جاوز 40 من عمره، وكان حفظه متينا، وكان يصلي بنا ويصلي بنا التراويح غيبا من حفظه. طريقة الحفظ، لندخل في طريقة الحفظ. طريقة الحفظ، كثير من العلماء ذكر طرقا في الحفظ، ذكر طرقا في الحفظ، وكثير منهم سهل على الناس حتى اتبعوا هذه الطرق وكان الحفظ غير متين. فالحفظ إخواني في الله حقيقة هو التكرار، أن تكرر، لكن كم تكرر؟ بعض الناس بعض الطرق في الحفظ يقول تكرر 3 مرات من المصحف، ثم تغلق المصحف وتكرر 3 مرات غيبا، يعني من رأسك ومن حفظك، فتكون قد حفظتها، وهذا حقيقة من الخطأ. كان العلماء من التابعين ومن غيرهم، كان الرجل فيهم يكرر درسه 40 مرة، يكرر الدرس بأكمله إلى 40 إلى 50 حتى يتقنه، حتى يحفظه. حتى إن أحد العجائز قالت له يوما: يا فلان، والله إني قد حفظت الدرس من كثرة ما تكرره. فسكت، فأتى إليها بعد مدة وقال لها: هات الدرس. قالت: قد نسيته. قال لها: فلذلك أكرر حتى لا أنسى، لذلك أكرر حتى لا أنسى. فالحفظ التكرار حقيقة من أجمل الطرق التي حفظ بها الكثير، التي وجدناها عند المشايخ الكرام، هي طريقة الشيخ عبد المحسن القاسم إمام الحرم المدني، جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. هذه الطريقة تتمثل، ضرب مثالا أسوقه لكم، وإن كان أمامك المصحف الأفضل أن تفتح المصحف على سورة الجمعة، افتح المصحف على سورة الجمعة، تجدونها هذه صورة في الصفحة 553، ضرب مثالا بهذه الصورة حتى يتبين لك طريقة الحفظ. فيقول رحمة الله عليه: تكرر الآية الأولى، الآية الأولى تكررها 20 مرة، وتكرر الآية الثانية 20، والآية الثالثة كذلك، والآية الرابعة كذلك، ثم من الآية الأولى إلى الرابعة، وهنا يكون انتصفت الصفحة، هذا لمن أراد أن يحفظ صفحة كاملة، ثم من الآية الأولى إلى الآية الرابعة تكرر ذلك 20 مرة، تكرره 20 مرة، فيكون بذلك قد انتصفت الصفحة. ثم تمر إلى الخامسة، الآية الخامسة كذلك، والآية السادسة كذلك 20 20، والآية السابعة كذلك، والآية الثامنة كذلك، ثم من الآية الخامسة إلى الثامنة تكرر ذلك 20 مرة، فبذلك تكون قد ختمت الصفحة. بعد ذلك تكرر جميع الصفحة إلى 20 مرة، وهنا يكون قد انتهى حفظك بإذن الله عز وجل. ثم إذا أردت أن تحفظ من الغد صفحة أخرى ووجها آخر، فقبل أن تنتقل للوجه الجديد تكرر ذلك الذي حفظته بالأمس 20 مرة، وهذا حقيقة هو الحفظ، كثرة التكرار. إخواني، من باب الفائدة والمعلومة، كثير من الناس وخاصة أهل شنقيط الشناقطة يكرر الصفحة أو الثمن أو يكرر الربع، يكرره إلى 5000 إلى 4000 6000 1000 مرة حتى يرسخ الحفظ. القرآن يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة يقول: يا ربي منعته النوم، يا ربي حله، يا ربي، يأتيك شفيعا يوم القيامة: يا ربي حرمته النوم. فلابد من الصبر والاصطبار. كذلك إخواني الكرام، لابد من صدق النفس. يعني بعض الناس من الإخوة من الذين يسمعونني يقول: حقيقة لا أستطيع أن أحفظ صفحة. فاختصر لنفسك واحفظ نصف صفحة. يقول بعضهم: حقيقة لا أستطيع أن أحفظ نصف صفحة يوميا. احفظ نصف صفحة في الأسبوع، في يومين، في 3 أيام، المهم أن تحفظ، المهم أن تشتغل بالقرآن، المهم أن تجاهد هذه النفس وتربيها على الاشتغال بكتاب الله عز وجل. بعض الناس يقول: لا أستطيع. احفظ آية ولو آية من كتاب الله عز وجل. نعود إلى طريقة الحفظ. الآية التي ستكررها 20 مرة، قبل أن تكررها لابد من تكرارها والنظر في المصحف 10 مرات، وتحاول ألا تخطئ في فتحة أو كسرة أو ضمة. وخير لك وأفضل أن تستمع قارئا من القراء كشيخ المنشاوي رحمة الله عليه أو شيخ الحصري وغيرهم، حتى تضبط محفوظك. ثم تكررها نظرا في المصحف 10 مرات، ثم من الغيب 10 مرات. وأنا قلت الآن مصحف، ومن باب الفائدة، المصحف ميمه مثلثة، نقول مصحف ومصحف ومصحف بالضم والفتح والكسر، مصحف ومصحف ومصحف. إذن تكرر الآية الواحدة 20 مرة، ثم تمر إلى الثانية كذلك، ثم تمر إلى الثالثة كذلك، ثم إلى الرابعة. هذا قد ضربنا مثلا بماذا؟ بسورة الجمعة. وقس على ذلك في سائر السور، قس على ذلك في سائر السور. مثلا إذا أردت أن تحفظ عما يتساءلون، عما يتساءلون هذه آياتها قصار، كيف نفعل فيها؟ فحاول أن تحفظ بالسطر مثلا: عما يتساءلون عن النبأ العظيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. مفهوم؟ أظن هنا قد فهمنا ذلك. بعض الصفحات تجد فيها كثير من الصور، مثلا قصار الصور، دائما قص على ذلك، دائما لابد من أن نقيس على ذلك. أظن أسأل الله أن تكون الطريقة مفهومة لإخواننا الأفاضل، ومن لم يفهمها إن شاء الله سنعيد شرحها أو يتصل بي على صفحة الفيسبوك أجيبه إن شاء الله. نمر إلى مسألة مهمة التي هي مكان الحفظ. بعض الناس لا يختار لنفسه مكانا مناسبا في الحفظ ولا يختار لنفسه مكانا مناسبا في المراجعة. الذي عليه التجربة، تجربة الخبراء والعلماء بأهل القرآن بالقرآن، يقولون أن الحفظ لابد أن يكون في مكان ضيق، لابد من الحفظ أن يكون في مكان ضيق، ولابد من المراجعة أن تكون في مكان واسع وإلا شرد الذهن. لابد من الحفظ أن يكون في مكان ضيق، كان يكون في غرفة مغلقة، أو كان تلتفت إلى زاوية من زوايا الغرفة، أو أن تلتفت إلى الحائط وبين أيديك المصحف. وطبعا من الأشياء المهمة، من الأشياء المهمة أن لا يأتيك الشيطان ويقول لك: والله إنك قد جعت، والله إنك قد عطشت، والله إنك تحتاج إلى الذهاب إلى الحمام، والله غير هذه الملابس. يحاول أن يقنعك ليصرفك، يذكرك بأشياء، يذكرك بأمور، يذكرك بهاتف ضروري، يذكرك برسائل وهو في الحقيقة غير ضروري إلا ما كان من الضرورة. كذلك لا تجعل شواغل حولك في هذا المكان الذي تحفظ فيه. بعض الناس يحفظ ويجعل إلى جنبه هاتفه ولا يدري متى يرن الهاتف ومتى تأتيه رسالة، وبعض الناس يحفظ ويفتح الفيسبوك إلى جنبه، وهذا حقيقة ليس من الجد، فواظبه وخذ بالجد فيه. الجد لابد أن تخشع بين يدي الله سبحانه وتعالى وتترك كل الشباغل. مر عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه يوما على رجل كان يدعو ويقول: اللهم اغفر لي، اللهم كذا، وكان بين أيديه الحصى يلعب بها، يقول: يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني. فقال له عمر بن عبد العزيز: ألقي الحصى وأخلص الدعاء، ألقي الحصى وأخلص الدعاء، ألقي هذه الحصى وأخلص الدعاء. فلابد إذن في مكان الحفظ من مكان ضيق، لا يكون المكان واسع، وإن لم تجد مكانا ضيقا فلا بد أن تلتفت إلى الزاوية، مثلا زاوية بيتك، أو أن تلتفت إلى الحائط وتشتغل بالحفظ، ولا تقوم إلا وأنت قد أتممت الذي عزمت عليه، لأن الإنسان لابد من صدق النفس فيه. فبعض الناس تأخذه الحمية ويأخذه الحماس ويسمع مثلا الهمة في حفظ القرآن فيقول ويعزم: كل يوم سأحفظ صفحة من القرآن أو صفحتين من القرآن. وحقيقة هنا لابد أن يصدق نفسه، هل هو قادر على ذلك أم لا، هل يواصل على ذلك أم لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أدومها وإن قل. ابدأ بنصف صفحة أو ربع صفحة أو آيتين من كتاب الله، ثم بعد ذلك الحفظ إخواني ملك في الدماغ، والحفظ ملك في رأسك، تكبر شيئا فشيئا. كلما مضبت على الحفظ، فهذه بعضهم يسميها عضلة وبعضهم يقول لا، هي ليست من العضلات إنما هي من الملكات. نحن نقول مثلا، نقول عضلة حتى نقارب إلى أفهامنا. فالعضلات مثلا من دخل يتريض يلعب رياضة، لا كمن داوم عليها 3 أشهر، فتكبر هذه العضلات وتكبر الرئة للتنفس، ويكون يعني متهيئا لحمل أثقال لم يكن يستطيع حملها، يستطيع حمل 50 كيلو 40 كيلو مثلا، مع أنه كان في البدايات لا يستطيع حمل ذلك. إذن الحفظ إخواني الكرام لابد من إزالة ما هو شاغل إلى جنبك. أما بالنسبة للمراجعة، فالمراجعة لا يحتاج، يقولون أهل العلم بالخبرة، وهذا مجرب حقيقة، بالخبرة ألا تراجع في مكان ضيق، حينها يشرد الذهن، راجع في مكان واسع، وإن لم تجد فحاول أن تجد مكانا واسع، فإن لم تجد ففي غرفتك وبين أيديك المصحف مغلق، وأنت تقرأ وتدور في البيت، تمشي تمشي ذهابا وإيابا، هذا قد يكون أفضل. أو أن تجلس لك ذلك، فإن أردت مثلا أن تتدبر وأردت أن تراجع وكانت نفسي يعني نفسيتك أقرب إلى أن تجلس ولا يشرد ذهنك، فراجع وأنت جالس. هذه فيما يخص مكان الحفظ ومكان المراجعة. أما زمن الحفظ، متى أفضل زمن ووقت للحفظ؟ الحفظ بعد صلاة الصبح أو قبل صلاة الصبح، لأن في ذلك الوقت بركة عظيمة وعجيبة من الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة بارك الله لها في بكورها، وفي ذلك الوقت لا توجد كثير من الشواغل، ولا يوجد كثير من الأصوات، ولا يوجد كثير من الروائح الكريهة. وحاول أن لا يكون في مكانك رائحة كريهة أو شيء من ذلك، طيب المكان، هيئ نفسك للحفظ. ولا بد من المواظبة، لابد من المواظبة. فبعض الناس يصيبه الكسل أو يرجئ ذلك إلى وقت آخر. إذا اتفقت مع نفسك وإذا عزمت على وقت فواظب عليه. إخواني الكرام، الحفظ ثلاث، الحفظ ثلاث. ما هو؟ حفظ لنفسك، وعرض على غيرك، وعرض على غيرك، وحفظ للصلاة. فإن تجاوزت هذه المراحل في الحفظ فقد ضبطت إن شاء الله. طبعا ودائما لا ننسى أن هذا العلم لابد فيه من شيخ، لابد فيه من شيخ. فإن لم يعني تتمكن وتعسر عليك ذلك، فلابد من ماذا؟ فلابد من كما قيل نسير خلف الركاب النجب، يعني نصير وحدة وحدة ونمشي وحدة وحدة وحدة حتى نصل. الحفظ ثلاث: حفظ لنفسك، حفظ بينك وبين نفسك. بعض الناس يحفظ لوحده ويقول قد حفظت، فإذا أتى لعرضه على صديقه أو أتى لعرضه على أحد أهل بيته أو لعرضه على شيخه بانت الأخطاء، وبان أنه تلعثم في كثير من الآيات ونسي كثيرا منها. إذن حفظ لنفسك هذا، ثم عرض على غيرك، لابد أن تعرضه على غيرك. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل كل رمضان، وكان في العام الذي توفي فيه صلوات الله وسلامه عليه عرضه مرتين. فلابد من العرض على غيرك. ثم الصلاة به، أعظم ما يثبت الحفظ الصلاة به. صلي به النوافل، صلي به الرواتب، صلي به الليلة، صلي به إن كنت في أهلك، صلي بهم صلوات أو بعض النوافل أو القيام، فهذا يضبط الحفظ. فإن صليت به فهذا من الضبط. ولتعلم أن الله سبحانه وتعالى متى شاء أذهبه، ها؟ متى شاء الله أذهب هذا القرآن؟ قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا إن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. ها، لولا حفظ الله وستر الله سبحانه وتعالى يذهب منك هذا القرآن. أحيانا إخواني أصلي بالناس وأصلي بموضع يعني في غاية الضبط فيما أعتقد في نفسي، يعني تكون هذه الصفحة أو هذا الثمن يعني ضابطه، قد ضبطته غاية الضبط وحفظته غاية الحفظ، وفجأة وأنا في المحراب يزال كل ما حفظته. لا أتذكر حتى ما جاء من الآيات في الصفحة، ولا أتذكر يمينا ولا شمالا ولا فوق ولا تحت. وهذه تأتي إلى كثير من الناس. فلما سألت أحد المشايخ الذين درست عليهم قال: هذا لتعلم أن القرآن ليس ملك لأحد، إنما هو لله سبحانه وتعالى، متى شاء الله أعطاه ومتى شاء نزعه. صلى الله عز وجل يحفظنا بالقرآن ويجعلنا من أهله. بعض الناس يقول: حفظت ونسيت، أعد الحفظ. حفظت ونسيت، أعد ما حفظته، وابدأ بحفظ كل مرة ثمن أو ربع كل يوم إن كان فيك عزم، والله الموفق. وبعض الناس يسأل: أعظم شيء يثبت الحفظ ما هو؟ وقد طرح هذا السؤال: أعظم شيء يثبت الحفظ هو الصلاة به ليلة، هو الصلاة به ليلة. إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلا في كل شيء، أقوى مقيلا في كل شيء. والصلاة به تثبت الحفظ. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم يهدينا سواء السبيل. وأظن أن الوقت سبحان الله قد سحب منا، ولكن الحمد لله رب العالمين. تكلمنا في مسألة، أردت أن ننتقل إلى الآية الأولى، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، نفسرها ونضبط تلاوتها، ثم بعد ذلك ننتقل إلى المد المتصل لنفسره، والذي يسمى كذلك المد الواجب، ولكن أظن أن الوقت قد أخذ منا. طيب، حتى لا يعني نكثر على يعني تتراكم الدروس على بعضها، لنأخذ المد المتصل. وقد درسنا محور المدود، أخذنا محور المدود، وذكرنا أن المد لغة هو الزيادة والتطويل، وذكرنا اصطلاحا هو إطالة الصوت بحرف من حروف المد، إطالة الصوت بحرف من حروف المد. وقلنا أن المد إما يكون في الألف والواو والياء السواكن، وجمعت في كلمة واي، وهي حروف الجوف كما سماها أهل العلم. وذكرنا المد الطبيعي، وقد عرفناه ما هو المد الطبيعي. ثم المد الذي بعده اكتبوا المد المتصل، المد المتصل، المد المتصل. والمد المتصل ما هو؟ هو كل مد طبيعي، هو كل مد طبيعي يكون وراءه، يكون وراءه همزة قطع، همزة يعني همزة قطع. هو كل مد طبيعي يكون وراءه همزة قطع في كلمة واحدة، في كلمة واحدة. هو كل مد طبيعي وراءه همزة في كلمة واحدة، همزة قطع في كلمة واحدة. مثال ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. لا تكتبوا مثال ذلك، اكتبوا: وهذا المد، وهذا المد يمد، يمد، وهذا المد يمد أربع حركات، أربع حركات، يعني ضعف المد الطبيعي أربع حركات. وكذلك يسمى هذا المد، ويسمى هذا المد، وكذلك يسمى هذا المد مدا واجبا، كذلك يسمى هذا المد مدا واجبا، كذلك يسمى هذا المد مدا واجبا. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد فيه عبد الله بن مسعود، قال عبد الله بن مسعود: إن قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصدقات للفقراء، عفوا، قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، فرده النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، فرده النبي صلى الله عليه وسلم. وكان المد هذا عده العلماء بأربعة حركات، أربعة حركات، يسمى واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد عبد الله بن مسعود فيه، ولا بد من قارئ القرآن أن يمد هذا المد. مثال ذلك، اكتبوا مثال ذلك في المد: وجاء، كذلك قول ربنا سبحانه وتعالى: يشاء السماء الماء، كقول الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. تمد أربع حركات. إذن عرفنا المد الطبيعي والمد المتصل. لماذا سمي متصل؟ لأن الهمزة اتصلت بما قبلها من المد في كلمة واحدة، يعني اتصلوا جميعا في كلمة واحدة، سمي بذلك متصل. وسمي واجب لأنه من الواجب على تالي القرآن أن يمده مدا، بعضهم بعض العلماء يصل حتى إلى تحريم ذلك، وهذا حقيقة لا نصل إلى التحريم. بعضهم يقول لأنه واجب، ومن ترك الواجب فقد أتى بابا من أبواب الحرام. إذن هذا المد المتصل ذكرناه وعرفناه وبيناه وضربنا مثالا. كذلك من الأمثلة كقول ربنا سبحانه وتعالى ويبسطوا أيديهم، يعني قول الله سبحانه وتعالى بالسوء، يبسطوا إليكم أيديهم بالسوء، سين وواو مد وهمزة سوء، هذا من المدود المتصلة. وكل مد كما ذكرنا، كل مد وراءه همزة قطع يمد أربعة حركات ويسمى مدا واجبا، والله أعلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. لنرى إن كان هناك بعض الأسئلة من الإخوة الكرام. لا أدري إن كان هناك بعض الأسئلة. طيب، يقول السائل السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بما تنصحني؟ هناك شيخ مجاز في رواية حفص، وأنا كنت أدرس رواية ورش عن طريق الإصبهاني، وبعد شروعي في الدراسة عند الشيخ بدأت في دراسة الرواية أي حفص على يد الشيخ، وأدرس في نفس الوقت بنفس رواية الإصبهاني بطريقة الجمع، فبماذا تنصحني؟ بارك الله فيك. الذي أنصحك به أخي الكريم أن تضبط رواية ورش ضبطا وتحفظها كاملة، بدأت بها فأكمل ولا تفكر في الإجازة. والله نصيحتي لجميع الناس لا تخمن ولا تفكر في الإجازة، لأن الإجازة حقيقة والبحث عن الإجازات هو طريق إلى ماذا؟ طريق إلى عدم الإخلاص لله. فكم من شيخ يقرأ عنه لأجل أخذ الإجازة لا لأجل أخذ القرآن، ولكن إن حفظت القرآن وضبطته فمن الذي يجيزك ويشهد لك؟ رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، يشهد الله سبحانه وتعالى وتشهد الملائكة. الإجازة هذه أصبحت من الضرورات، الإجازة هذه أصبحت من الضرورات في بعض الجمعيات أو بعض المعاهد أو بعض من الذين يدرسون القرآن. فإن كان من الضرورة فاذهب إلى شيخك وقل له بارك الله فيك أجزني، لأن المعاهد أو غيرها طلبوا مني الإجازة. وما تفعل أخي الكريم وأختي الكريمة بهذه الإجازة إذا نزع منك بعد ذلك القرآن؟ ماذا تفعل بها؟ يجاز فلان كذا وكذا وقد أجزته حفظ القرآن، ثم بعد ذلك تنساه، فما تفعل بها؟ وكثير من الناس نسوا القرآن، كثير من الناس نسوا القرآن، وكثير منهم نسوا كثير من الآيات، فما نفعل بهذه الإجازة؟ والله الموفق، والهادي إلى سبيل الرشاد. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ، ما هو الجزء الذي تنصح به للمبتدئ في الحفظ؟ بارك الله فيكم، هذا سؤال مهم حقيقة. ما هو الجزء الذي تنصح به للمبتدئ في الحفظ؟ الذي يبتدئ في الحفظ أنصحه أن يبدأ بما تميل إليه نفسه من القرآن. بعضهم تميل نفسه إلى سورة يوسف، بعضهم تميل نفسه إلى سورة مريم، بعضهم تميل نفسه إلى سورة هود مثلا، فابدأ بحفظها فحتى تشبع هذه النفس وتفرح بهذا الحفظ، يكون لها يعني كالمرغب، وتكون لها كالحافز والمحفز على حفظ كتاب الله. الذي أنصح به أن تبدأ بما تميل نفسك إلى الصور، فإن حفظتها مر إلى الصورة التي تميل إليها نفسك وصلي بها، ثم بعد ذلك تبدأ بحفظ جزء عم، فجزء تبارك، فجزء قد سمع، وانتقل إلى ما هو أطول، انتقل إلى ما هو أطول شيئا في شيئا، والله الموفق. رواية قالون التي نأخذها من أي طريق، وإذا كان من غير طريق الشاطبية هل يختلف عنها كثير؟ هي من طريق الشاطبية طبعا. عند تراكم الحفظ، عند تراكم الحفظ عندك في عدد كثير من الأحزاب بين حفظ قديم وجديد، كيف تنصح شيخنا بالمراجعة؟ الذي أنصحه من تراكم عليه حفظ قديم وجديد أن يقف، يتوقف عن الحفظ ويراجع قدر المستطاع حتى يضبط ذلك الحفظ، ثم بعد ذلك يمر، ولا ينسى محفوظه الجديد في المراجعة، يخصص وقت خاص إلى مراجعة المحفوظ الجديد، فإن الذاكرة في الدماغ ذاكرتان، ذاكرة قديمة وذاكرة جديدة، فالذاكرة القديمة هي التي دخل فيها اسمك ولقبك واسم أمك وأبيك وسورة الفاتحة والناس والفلق وغيرهم من السور، فإن قيل لك اقرأ سورة الفاتحة يعني بغير تردد تقرأها لأنها رسخت في الذاكرة القديمة. أما الذاكرة الجديدة فهي محدثة. إذا سألت أحدكم وقلت يعني ما أكلت البارحة، الآن تخمن وتفكر لأنه لم يرسخ في تلك الذاكرة المتينة، فالمحفوظ الجديد لابد أن تتعاهده، لابد من أن تتعاهده حتى لا يفلت، ثم بعد ذلك فترة بعد فترة توقف عن الحفظ، واملأ وقتك بالمراجعة بما كنت تحفظه وبالصلاة به وغيره. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخنا لو أمكن إعادة طريقة الحفظ بطريقة سريعة وبارك الله فيكم. الله يوفقنا وإياكم. لو تتصل بي على الفيسبوك إن شاء الله إن أبين ذلك، ولا الوقت فلا يسع، أعذرني. فضلا سؤال، ولو بإمكانكم شيخ نصحي، قد حفظت صورا من قبل ولم أعرض حفظي على أحد، ولم أكن أديم النظر في المصحف لأن عندي سرعة في حفظ القرآن، فحفظت بعض المواضع خطأ، مثلا في آخر الآية عوض أن أقرأ بصيرة أقرأ خبيرة، وكل ما حاولت إصلاح مواضع الأخطاء عندي تضبط لبعض الوقت ثم تتفلت مرة أخرى. والله أختي الكريمة قد بينا ذلك، لابد من إعادة الحفظ، لابد من إعادة حفظ هذه السور والصلاة بها مرة فمرة حتى ترسخ، وقلنا أن الحفظ ثلاث: حفظ لنفسك، وحفظ للعرض، وحفظ للصلاة به. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ جزاك ربي الجنة وإياكم، اللهم أمين، وأجمعين والسامعين، ما هي نصيحتك لحافظ القرآن في وتثبيته لحفظه وعدم النسيان، خاصة إن كان يدرس المطون والحديث ويحفظ، ماذا يفعل؟ جزاك ربي الجنة. الذي أنصح قارئ القرآن بشيء حقيقة هو دواء لمن حفظ القرآن لكي لا ينسى. قالوا قديما: من قرأ خمس لم ينس، من قرأ كل يوم خمسة أجزاء لم ينسى القرآن. كل يوم تقرأ عشرة أحزاب، فإن لم تقدر على ذلك فقرأ حزبين، ثم ارتقي إلى ثلاث، ثم إلى أربع، ثم إلى خمس، ثم شيئا فشيئا حتى تعتاد هذه النفس على مراجعة عشرة أحزاب يوميا، والله الموفق. وقد ذكرنا الصلاة به. يا شيخنا نحتاج منكم أمثلة أكثر وشرح أكثر في المد، جزاكم الله خيرا. طيب، المد قلنا هو مد طبيعي، وقد ذكرنا المد الطبيعي أنه مد يكون حرف ثم يتبعه أحد المدود بالواو، كأن نقول مثلا ما، لا، وإن كانت الميم من غير مد نقول ميم، أو نقول ماء، ماء، أو نقول لا، وإن كانت بمد طبيعي نقول مثلا ما، أو جاء، أو حاء، خاء، داء. هذا المد إذا كان بعده همزة، يعني آ، للتوضيح، آ، حرف الآ، الهمزة، إن كان بعده مباشرة يمد ذلك الحرف أربع حركات، بمعنى السماء الميم وراءها مد، السماء مد طبيعي، ثم بعد هذا المد جاءت الهمزة، إذن نقول لا نقول السماء وأنزل من السماء ماء، هذا خطأ، نقول وأنزل من السماء ماء فأخرج به، أظن مفهوم، والله الموفق، والهادي إلى سبيل الرشاد. جزاك الله خيرا وإياك شيخي، لقد حفظت صورا غير متتالية، فهل سيصعب علي ترتيبه حسب رأيكم؟ إذا كان حفظ الإنسان صورا غير متتالية يكتبها في كراس، مثلا حفظت صورة يوسف اكتب، وحفظت بعد يوسف حفظت الأحزاب نكتب، وبعد الأحزاب حفظت صاد سورة صاد، وبعد سورة صاد حفظت الحجرات وحفظت الملك، فتراجع تبدأ بما حفظته يوسف ثم كذا ثم كذا ثم كذا، وتعيد ترتيب ذلك، حتى إذا حفظت الصور الأخرى وامتد إن شاء الله حفظك إلى التتالي، ونسأل الله أن يوفق الجميع. كيف أجتنب الوقوع في المتشابهات بين الآيات شيخنا؟ لا نقول هذا السؤال، نصححه أخي الكريم، لا نقول كيف نجتنب الوقوع في المتشابهات، نقول كيف نضبط المتشابهات، كيف نضبط الآيات المتشابهة. آيات المتشابهة لابد من بعض الطرق، يقول من كتابتها والنظر فيها، وإما أن تقرأ متنا من المتون في المتشابه، أو تقرأ كتابا من الكتب في المتشابه، فبذلك تضبطه إن شاء الله. وإذا أردت الاتصال بي فمرحبا إن شاء الله، أبين لك أكثر إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. آخر سؤال بارك الله فيكم، آخر سؤال، مرحبا. أيوة، لا يوجد سؤال. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أطلنا عليكم، اسمحوا لي، وبارك الله فيكم، والله الموفق الهادي إلى سبيل الرشاد، والحمد لله رب العالمين.